امرأة أردنا المؤنث، واضح الواحد والاثنان حال التركيب يجرياني القياس كما تقدم في حال الإفراد، لكن ثلاثة إلى تسعة كما سمعت. فإذا الواحد والاثنان كالعشرة في حال التركيب، الواحد والاثنان كالعشرة في حال التركيب يجرياني على خلاف القياس، أو يجرياني على القياس، يجرياني على القياس كما تقدم أيضا في إفرادهما. قال أيوة، إذا ذكرت العدد المركب من الأحاد السابقة مع العشرة وهو الذي يستحق أن يبنى آخره على الفتح كما سيأتي في قوله وقد بنوا ما ركبوا من العدد. نعم، هذا يستحق، إذا ركب يستحق أن يبنى الأخير على الفتح. ثلاثة عشرة، ثلاثة عشرة، اثنا عشرة، لكن الأخير يبنى على الفتح، وأما اثنا استثنى من البناء، يعرب الاثنان يعرب، سيأتي التنبيه عليهم، لكن الأخير يبنى على الفتح مع الكل. أحد عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، فيبنى على الفتح هذا الذي ركب كما قال، فهو الذي استحق أن لا يعرب، أي أنه يركب تركيب العددي المعلوم، فيكون مبنيا على فتح الجزئين، الجزء الأول الجزء الثاني مفتوح، إلا اثني عشر فإن الأول يعرب إعراب مثنى. قال وهو الذي استحق أن يبنى آخره على الفتح كما سيأتي بقوله وقد بنوا ما ركبوا من العدد. بقية الأحاد على حكمها السابق من إثبات الهاء مع المذكر وحذفها مع المؤنث، هذا أشرنا إليه الآن. وأما الجزء الثاني وهو العشرة فتلحق بها الهاء مع المؤنث جريا على القاعدة، على الأصل معروف، قاعدة تطلق على الأصل جريا على القاعدة، فتقول عندي ثلاثة عشرة امرأة وثلاثة عشر رجلا، واضح هذا. قال فإذا لا تكترث، أي لا تبالي، أي تبالي، فالاكتراث المبالاة، أي لا تبالي، أي لا تبالي، سقطت عندنا لا، أي لا تبالي، فالاكتراث المبالاة والجمانة بضم الجيم واحده الجمان، وهو حد يصنع من الفضة الخالصة، اللي يصنع إلى هنا.